الآية التي علم الشيطان أبا هريرة أنه إن تلاها في ليله كان له من الله حرز وحافظ من الشيطان حتى يمسي، ثم ذكر الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب. آية الكرسي، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل جلاله. هذه الآية سميت بآية الكرسي لأنه قد ذكر فيها الكرسي. الكرسي موضع قدمي الرب جل جلاله والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، ثم قال وما العرش في الكرسي إلا يعني كهذه الفلاة بالنسبة لهذه الحلقة، حتى تعلم ما هو قدر وما هو عظم هذا الكرسي الذي تسمت به هذه الآية الكريمة. في هذه الآية ذكر لاسم الله الأعظم. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في سور ثلاث في كتاب الله عز وجل، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. يقول أحد التابعين لقد التمستها، التمست اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاث، فوجدته في البقرة في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة البقرة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. يعني فيجمل وينبغي أن نتوسل إلى الله جل وعلا فيما نتوسل به إليه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن نتوسل بالحي القيوم، أن نستغيث بالحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لقد ورد عندما قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له أخبرني بأعجب ما رأيت في أرض الحبشة. قال يا رسول الله لقد رأيت امرأة عجوزا على رأسها مكتل فيه طعام، فجاء أحد الجبابرة الظلمة دفعها دفعة فسقطت ثم تفرق طعامها على الأرض، فأخذت تجمعه في مكتلها وهي تقول ويل لك من يوم يضع فيه الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه وهو غير متتعتع، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها وهو غير متتعتع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في هذه الآية عشر جمل مستقلة، سبحان الله، آية واحدة في كتاب الله عز وجل ينتظم في سلكها عشر جمل مستقلة. الله لا إله إلا هو، هذه جملة، الله لا إله إلا هو، إن هذا إعلان عن تفرد الله جل وعلا بالألوهية، استحقاقه لأن يعبد وحده، وهذه هي الدعوة التي التقى عليها النبيون جميعا والتقت عليها الكتب السماوية جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله لا إله إلا هو المتفرد باستحقاق كمال المحبة والتعظيم، المتفرد باستحقاق كمال الطاعة والانقياد، المتفرد باستحقاق كمال المحبة والتعظيم، والمتفرد باستحقاق كمال الطاعة والانقياد الله لا إله إلا هو. إن المشركين لم يكونوا يجحدون بوجود الرب جل جلاله، لكنهم كانوا يجحدون بتفرده باستحقاق أن يعبد وحده، فكانوا يعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى. إنها المشترك العام، إنها الكلمة السواء التي جاءت بها الرسل جميعا وتنزلت بها الكتب جميعا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الجملة الثانية الحي. إن الله جل وعلا من أسمائه الحي. إن غير الله قد يتصف بهذه الصفة وقد يتسمى بذلك، لكن الفرق شاسع جدا بين حياة الله جل جلاله التي تليق بذاته المقدسة والتي تليق بكمالاته وكبريائه وعظمته، وبين حياة المخلوق التي تليق بضعفه وبشريته وعجزه وزواله وفنائه. إن حياة الله جل وعلا إنها الحياة الكاملة التي لا يشوبها نقص بحال من الأحوال، لم تسبق بعدم، لا يلحقها فناء ولا زوال. ما من الناس من أحد إلا وقد جاءت لحظة من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه والله، ما من الناس من أحد إلا في لحظة من لحظات الزمن لم يكن موجودا. ما من الناس من أحد إلا وفي لحظة من لحظات الزمن لن يكون شيئا موجودا. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت. الحي، الحياة الكاملة الأبدية السرمدية. الحي القيوم القائم بنفسه، لا يحتاج في قيامه إلى أحد من دونه. إن الناس جميعا، إن المخلوقات كلها لا تقوم إلا بغيرها. الله جل وعلا يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا قيام للسماء إلا بأمره، لا قيام للأرض إلا بأمره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله جل وعلا القائم بنفسه المستغني عن كل من سواه. إنه الكمال السلطاني، كما أن في الحي الكمال الذاتي. الحي القيوم اجتمع فيهما كمال الذات وكمال السلطان. ومن معاني القيوم أنه قائم على كل نفس بما كسبت. الله جل وعلا هو القائم بنفسه والقائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات والأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. في هذه الآية لم يقل لا ينام، إنما قال لا تأخذه، لأن الأخذ يكون عن قهر وغلبة. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، والنوم معروف إن النوم بالنسبة لله جل جلاله إنما هو صفة نقص. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله جل وعلا له المثل الأعلى والصفات العليا. إن الله جل وعلا يتصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة. إن الله جل وعلا منزه عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة ماذا تعني؟ أن تتوسط للغير في جلب محبوب أو في دفع مكروه. الشفاعة كلها لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. إن الله أثبت الشفاعة في موضع ونفاها في موضع آخر. أثبتها من بعد إذنه ومن بعد رضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا تكون الشفاعة عند الله إلا بعد إذن الله للشافع أن يشفع، وبعد رضا الله عن المشفوع له، وبعد رضا الله عن الشافع. اجتمعت هذه الثلاثة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شروط ثلاثة: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له، ورضى الله عن الشافع. الشفاعة كلها لله، يأذن بها لمن شاء وفي من شاء جل جلاله. فإن قال قائل: فما دور الشفيع إذن؟ إذا كان مرد الأمر كله إلى الله عز وجل. إن جمال الشفاعة أن تظهر كرامة الشفيع على ربه، إن تظهر منزلته وكرامته بين العباد. عندما يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيشفع في أن يأتي ربك ليفصل بين الخلائق، إن هذه الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، المقام الذي يتراجع عنه النبيون نبيا بعد نبي، وكل نبي يذكر ذنبه ويعتذر عن أن يقوم في هذا المقام، إلى أن ينتهي الأمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت ظل العرش، ثم يفتح الله عليه بمحامد وتسبيحات لم يسمع بمثلها الأولون والآخرون، ثم يشفع للخلائق عند الله عز وجل أن يأتي ليفصل بينهم. في يوم القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم تدنو الشمس من الرؤوس، ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، ومن الناس من يلجمهم العرق الجامع، ثم يتمنى الناس في هذه اللحظات العصيبة أن ينصرفوا من هذا المقام ولو إلى النار، ثم يهرعون إلى النبيين لكي يلتمسوا الشفاعة منهم إلى الله عز وجل أن يأتي ربك ليفصل بين العباد. وهذه هي الشفاعة العظمى التي ادخرها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة المثبتة في القرآن إنما تكون للمؤمنين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. الشفاعة المنفية للكافرين: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم القيامة لا تقبل فيهم شفاعة، لا يشفع فيهم أحد عند الله عز وجل، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد الذين خرجوا من الدنيا وقد شهدوا لله بالوحدانية ولنبيهم بالرسالة. إن الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. إنك أن تتخيل أن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، إنه محيط بهما وهو أكبر منهما، لا يسعهما إلا وهو محيط بهما، إلا وهو أكبر منهما. إن السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، السماوات سبع بنص كتاب الله عز وجل. وفي القرآن إشارة إلى أن الأراضين سبع كذلك، الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتلك إشارة في كتاب الله عز وجل، ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفات. ثم جاء في الحديث نص على أنهن سبع، من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. إن الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، إن الله جل وعلا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط أحد من الناس أو المخلوقات بشيء من علمه إلا بما شاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكلمة بعلمه، يعني هل المقصود بها علم الله عز وجل أي علم ذاته وأسمائه وصفاته، أو معلومات الله عز وجل أن أحدا لن يعرف شيئا من المخلوقات ولا عن المخلوقات إلا بما أذن به الله عز وجل وبما شاء به الله جل جلاله. وكلا المعنيين صواب، وكلا المعنيين حق إن شاء الله. لا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظهما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات كله لله، ما في الأرض كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر. عندما سمع ابن عباس هذه الكلمة قال من بقي له شيء فليأخذه. الخلق كله لله، الأمر في هذا الخلق كله لله، إنهما كلمتان في كتاب الله استوعبتا جميع المخلوقات، استوعبتا جميع العوالم. وهو العلي العظيم، العلي إنه علو ذات وعلو صفات، إنه القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الجنة يطل عليهم الرحمن من فوقهم سبحانه عندما يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تعطنا كتاب أعمالنا بأيماننا، فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من هذا كله، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. ثم يكشف الحجاب عن وجهه، ثم يكشف الحجاب عن وجهه جل جلاله، فما متعوا بشيء في الجنة أعظم ولا أبقى من أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل. وهو العلي إنه علو ذات وإنه علو صفات، له المثل الأعلى، الصفات العليا له من كل الصفات العليا، كمالاتها وجمالاتها وجلالاتها وبهاءاتها. وهو العلي العظيم، عشر جمل في آية واحدة وكلها حديث عن الله عز وجل. إن شرف الحديث من شرف المتحدث عنه، إن شرف العلم من شرف المعلوم. فعندما تتحدث هذه الآية من أولها إلى آخرها عن الله عز وجل بهذا التفصيل الجميل البديع، لابد أن تكون أعظم آية في كتاب الله عز وجل. من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من الجنة إلا الموت. من قرأها في ليله كان له من الله حرز من الشيطان حتى يمسي. ومثل ذلك إذا أصبح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Please if you could come forward إن شاء الله and make space for your brothers. تفسحوا في المجالس، الله يجزاكم الخير. خلي أخواركم يدخلون في يبعدون عن البرد إن شاء الله. تفسحوا، الله يجزاكم الخير. Today the Sheikh is taking us in a journey to live in one of the greatest ayah in the Quran. It's ayat al-Kursi. The Prophet صلى الله عليه وسلم asked Abu al-Mundhir about the greatest ayah in the Quran. And he told him, Ayat al-Kursi, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. The Prophet صلى الله عليه وسلم told us in hadith that if you recite Ayat al-Kursi after each prayer, nothing will stop you from entering Jannah except death. Nothing will stop you from entering Jannah. If you recite Ayat al-Kursi after each prayer, nothing will stop you except death. This is glad tidings we have to think about and ponder. This ayah contain five of the attributes of Allah Azza wa Jal, five of His great names. Also the shaytan has taught Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that if he recites this ayah at night, Allah will protect him until daytime. And if he recited it in the morning, Allah will protect him for the rest of the day until nighttime. And when he asked the Prophet about that, he told him, this is the shaytan, and he told you the truth, even though he's a liar. And in it, is the talk about the seat. The seat where Allah Azza wa Jal put His feet, according to what is fit to His honor or His highness, and to His high character that fits Allah Azza wa Jal. And no one knows the amount or the greatness of the seat of Allah Azza wa Jal or His throne more than Allah Himself. But to give you a glance about the greatness of this seat, as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam indicated to us that all the seven heavens and earth, if you take them and combine them all together in their greatness and everything that you see and know about them, they will be just like a small ring thrown in a big desert. You could barely see it or notice it. And that's exactly how the seat itself compared to the throne of Allah Azza wa Jal. So imagine the greatness of the seat compared to the heavens and earth that we live in and we know about. But in this ayah, there is mention of Allah's greatest name. As the Prophet ﷺ said, that you could find the greatest name of Allah Azza wa Jal in one of the three surahs, Al-Baqarah, Al-Umran, and Taha. And one of the followers of the companions, he said that I recited all of them, I went through them, and I found out the name Al-Hayy Al-Qayyum is the one that is repeated in all three of them. And it is a name that we human beings, we believers in Allah Azza wa Jal, we seek His help with it. As the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, of the dua that he taught us to say, يا حي قيوم برحمتك أستغيث. Allah يا حي قيوم, we seek your mercy with this name. And not to count us on ourselves, not even a blink of an eye. When Ja'far ibn Talib came back from Al-Habasha, the Prophet ﷺ asked him, what is the greatest thing you've seen in that country? And he said, I saw an old woman carrying some food on her head, and some tyrant, some arrogant person hit her where the food came on the floor, on the ground. And she started gathering her food and told him, doomed is to you. There'll be a day that you're going to have to answer to Allah after He put His seat. And then every weak person will get his right from the oppressors or from the arrogant. Or as the Prophet ﷺ said. In this ayah, there is 10 statements. Very independent statements. And the Shaykh went through them. The first one, Allahu la ilaha illahu. There is no Lord, there is no God but Allah Azza wa Jal. It's the basic of our monotheism, our belief in Allah Azza wa Jal. This is the same message that all the prophets came with, to worship Allah alone and not to follow or to worship anybody else beside Him. And worship is to have complete obedience to Allah, complete love and following to Allah's orders. Because the disbelievers, they knew who Allah is. They did not deny Allah's existence. but they worship someone else with him. They put partners to Allah Azza wa Jal. So, and the second thing, Al-Hayy Al-Qayyum. And in some of these names, I apologize if I don't do a just translation to this. But Al-Hayy is the one who's alive. It's the absolute life that has no beginning and has no end. Allah's life is not like our lives that starts somewhere and has to end somewhere. Allah's life is absolute life that don't have any inconsistency in it and does not have any beginning or an end. It's an infinite. And the human being was one time not even a mentioned character. Allah said in the Quran, wasn't the human being, the insan, wasn't there a time that no one even mentioned him? The name did not exist? How many people that's going to come after us? We don't even know who they are. They're not even mentioned. But Allah Azza wa Jal, his life was eternal. Start and has no start and no end. And everything on this earth will vanish except Allah's face, as Allah mentioned in the Quran. And Al-Qayyum is the one who do not need people to support him. He's the supporter of everything. He's the one who established everything. He's the one who established the heavens and earth, who established the life. He's the one who sustained also everything in the heavens and earth and all the affairs of people. And every soul, what is going to gain. لا تأخذ سنة ولا نوم. He does not... nothing will overburden him. He will not be taken a blink of an eye, nor would he get tired and doze out of the strength of being sleep, and he does not sleep. Allah has the greatest and the highest of characters, and he does not have any flaws. So he does not get weak because he's tired and he's sleepy. So Allah Azza wa Jalla does not get sleep, it does not even get tired, not even for a blink of an eye. لا يشفع, no one intercede in his behalf except with the permission of Allah Azza wa Jalla. No angel, no human being, nothing will intercede to Allah Azza wa Jalla except with Allah's permission. And there have to be three things that Allah will allow the intercession of anyone. That Allah Azza wa Jalla himself allow it, he permitted. The second thing, that Allah is satisfied and pleased with the person who is going to intercede. And Allah Azza wa Jal is also pleased with the person that that you are making the intercession in his behalf. But someone might ask, why would he need intercession if everything is in the hand of Allah? Everything has to come with his permission. Allah Azza wa Jal allow this intercession to show you the high status that he gave those that intercede in behalf of the others. When Allah Azza wa Jal allowed the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at the Day of Judgment, when with all the turmoil that happens in the Day of Judgment, as all of you know, the sun is close to everybody. Everyone is dying in their sweat. And all types of horrible things that happen in the Day of Judgment. And people are fearful. Where all humanities will go to every person from Adam alayhi salam to Nuh and so on and so forth. And they each deny to help them. They want to save whatever they have for themselves to save themselves. Except the Prophet sallallahu alayhi wasallam, who with Allah's permission, he will intercede in behalf of all humanity. To start the judgment day. To start the accountability on people. But by this, Allah Azza wa Jal has shown us this high status that he is given the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the believers also, they are allowed to intercede with Allah's permission. But there is one type that they will not be no one can intercede in their behalf, which is the disbelievers. As Allah mentioned in the Quran, that he will not accept any intercession in their behalf. And his seat has, with the greatness, as Allah Azza wa Jalla is trying to show us how might, or how great that seat is, it fits what's in between heavens and earth. It is bigger than everything. It surrounded everything that's in heavens and earth. And imagine the seven heavens and the seven earth at Allah Azza wa Jalla. Prove there are seven heavens and seven earth in the Quran, and also the Sunnah proves that. And nothing will surround, no one will get or surround his knowledge except what he gives. And Allah's knowledge surrounded everything. Nothing could get out of that knowledge of Allah Azza wa Jal. And he, only he, could allow certain knowledge to go to the amount that he sees fit. And also to preserve the heavens and earth. Nothing could burden Allah Azza wa Jal in preserving the heavens and earth. He will not get tired. And it's not hard for him to do so. He is Al-Ali Al-Azim. He is the one so high in his character and all in himself and in his characters. He is so high, he has no flaws. At the day of judgment, after the day of judgment and everybody enter, all the Muslims or the believers enter heaven, Allah Azza wa Jal will overlook them. And he is so high in his character and himself, and he will look into the people of heaven and he'll tell them, are you satisfied what I've given you in this heaven? And they will say, how could we not be satisfied? You are the one who forgiven our sins. You honored us with this Jannah and so on and so forth. He'll say, I will give you something even greater than this. And then he will say that I've given you my eternal blessing. I will never be mad at you again. And then he will take the veil of his face. And they will look at Allah's face, and there is no other body that's greater than this. May Allah make us all among those who will enjoy looking at Allah's face. This ayah is very important for us to know, to learn, to memorize. Look at the benefits of it. At least how Allah Azza wa Jal will preserve us, will protect us if we recite it at night until the morning. And will protect us during the daytime if we start in the morning until the end of the day. It is protection from the shaitan. And remember, if you recite it after each prayer, there is nothing going to stop you from entering Jannah except death. May Allah make us among those who will enter paradise, and He is pleased with them. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تقدموا إلى الأمام إخواني حتى تفسحوا لإخوانكم في الخلف تقدموا إلى الأمام تفسحوا تقاربوا تفسحوا.